لازم الوقت بيكون قاعد للتبرع. يعني ما ينفعش شخص غير يعني لو سيد الرز و يوقف ماله، انما الشخص البالغ الرشيد هو اللي يستطيع ان هو يقضي عمليه الوقت. فلازم يكون الشخص الواقف اهل التبرع سواء باشر هذا نفسه او خلال وكيل او وسيط او كده، وان يكون حر كامل العقل بالغ، ولا يكون محظورا عليه بسبب السبع او ايه او غيره. طيب السؤال اللي احنا بنتكلم فيه، هل يصح الوقت بغير القصد؟ يعني هل يمكن لشخص مسيحي مثلا هو يوقف ماله؟ ممكن طب ليه انا ابحث الموضوع؟ ليه انا يعني بفهم في الحكايه هل يجوز الوقت من غير الفصل؟ ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ لا ماليش دعوه المسيح ولا المسيح، انا بتكلم في موضوع قصدي ايه الحكمة في مناقشة هذا الموضوع؟ ها؟ لا اتفضل. لان العالم مكون من مسلمين وغير مسلمين، فلازم يكون عشان نقول الاوقاف البحريه دي تطبق عليها كل الوقت، يبقى لازم تكون عندهم كمان. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعني انا وانا بحاول أخلي فكرة الوقت في الشريعة الإسلامية تنطبق على التراث، فأخشى عندما تقول أن الواقف هو جماعة الدول، هنلاقي أن جماعة الدول دي اللي هتوقف التراث ده فيها دول مسيحية، دول يهودية، دول مسلمة، دول بوذية، فهنا هيقول لك لا ما ينفعش. فاذا كان الوقت لا يجوز من غير المسلم يبقى الفكره كلها هتنهار، صح ولا لا؟ فكان لازم يعني انه انا ابحث حتى في النقاط اللي هي ممكن الفكره نفسها تتهاجم منها ويقول لي لا ما ينفعش ده دول غير مسلمين، جماعة الدول فيها مسلمين وغير مسلمين، وبالتالي لا يجوز ان هم ايه؟ كويس؟ فاحنا الشيخ فارس السجنوري والشيخ محمد سلام مذكور يعني افتوا بانه يعني يوقف الشخص الغير مسلم ماله لمصلحة مين بقى؟ مسلمين او غير مسلمين. هل يجوز ان الواقف يستفيد من وقفه؟ طبعا طبعا ممكن. يعني ما ينفعش انك توقف مالك على اسرتك بس، ما ينفعش. ليه؟ لان الوقت لازم يكون على جهتك. انما عندما توقف مالك، يعني انا لو عملت وقفية بمستشفى وقلت ان المستشفى دي هتعالج الناس كلها مرضى السرطان بمكان، كويس؟ مش معقول انا لو عيت يعني جاي هذا المرض ان انا ما اقدرش اروح المستشفى دي، ها؟ فطبعا يجوز، لكن ما ينفعش ان انا اورد المال على نفسي، انما ممكن استفيد من المال. طيب طيب الموقوف بقى اللي هو ايه؟ المال المفروض ليه شروط؟ ها؟ يعني ما تقدرش توقف الهوا بس، ها؟ كويس؟ لازم توقف شيء بيتم تكوينه بالمال، كويس؟ فكرة التمول مهمة، لأن أنت لو أوقفت شيء ليس له قيمة مادية أو مالية، يبقى إيه ضد الوقفين؟ يبقى أن يكون الموقوف مالا متقوما فلا يصح وقف ما ليس بمال، كويس؟ طيب أنت هتوقف هنا إيه؟ السماوات اللي موجودة في قاع البحر، دي سماوات بتتقوم بالمال، لأن ممكن يبقى في بترول، ممكن يبقى في معادن، دي كلها مال يعني. كمان ما ينفعش إن أنا أوقف شيء غير معلوم، لازم يكون المال المطلوب مال معلوم، وأن يكون وقت وقفه علما معلوما، علما نافعا للجهاز. ما ينفعش أوقف وقفية كده غير محدد، لازم تكون في حدود ومعلومة. أولا ثالثا بقى إنه المال الموقوف ده لازم يكون ملك الواقف، كويس؟ طيب أن يكون الموقوف مفرزا غير شائع معايا، يعني ما وقفش أرض على المشاعر لسه ماليش نصيب فيها، يعني ما ينفعش أجي أنا بس بملك 10 فنادين مع اخواتي، واحنا الاخوات كلهم 110 اخوات ورثنا 100 فدان، كويس؟ فانا ليه 10 وانت ليك 10 وانت ليك 10، لكن الارض دي غير مفرزه المشاعر، فما ينفعش لقد اوقفته 10 افدان على جهه من جهات البلد، اني 10 فيه، اني 10 ما ينفعش، لازم اول اتم الفرز وبعدين اوقف الثاني. طيب ليه احنا بنقول الكلام ده؟ ناكد عليه عشان نقول انه عمليه الفرز دي حصلت في اتفاقيه الامم المتحده. ازاي؟ ابتدى كل دولة تاخد 12 ميل بحر اقليمي، 12 ميل منطقة مجاورة، كل دولة خدت 200 ميل منطقة اقتصادية خاصة، كل دولة خدت 200 ميل اللي هم الاطراف القاري او الايه؟ الامتداد القاري، خلاص؟ طيب بعد كده عالي بحار المية كلها اللي ما زالت على ملك جماعة الدول. اللي حصل نوع عمليه فرز هو ايه؟ المساحات البحريه، ففرزنا منهم ايه؟ الجزء اللي هو قاع البحر في اعالي البحار، وقلنا ده هو هيبقى. فانت عارف فين قاع البحر ده؟ ليه؟ لان انت هتيجي تروح جاي من الشاطئ 60 ميل، كل ما بعد ذلك مياه بتسافر عالي البحار، الارض بتاعتها وقاع البحر في عالي البحار ده هو اللي هيبقى دراسه الشرق ده مفرز كده ولا ايه؟ طيب حكايه انه ان يكون المبنى مملوكا للواقف وقت وقف، هتيجي تقول لي طب وهو يعني قاع البحر ده مملوك لمين؟ اقول لك ايوه، هو الاتحاد كلها كانت مملوكه لمين؟ جماعه الدول. جماعه الدول دي عملت عمليه فرز، وكل واحد فيهم خد جزء من البحر، الجزء المتبقي خدوا القاع بتاعه وعملوه ايه؟ المالك هنا هو مين؟ جماعه الدول. جماعه الدول دي مكونه من مسيحيين ومسلمين ويهود وكده، ويجوز لهم ان يوقفوا. نمره اثنين انه هم بيملكوا هذه المساحه وبارادتهم اوقفوها لصالح الايه؟ الانسانيه والبشر. طب الموقوف عليهم اللي هيستفيدوا من الوقت ده ايه اللي يشتغل فيهم؟ ها؟ ان يكونوا جهه تربه وجهه ايه؟ خير. كالفقراء والمساكين وابناء السبيل وطلاب العلم من اي جنس. فلما تكون الموقف ده على طلاب العلم ها؟ يبقى كل طلاب العلم سواء كانوا من امريكا سواء كانوا من فرنسا كانوا من الصين كانوا من اي مكان فطلاب العلم كلهم يستفيدوا ايا كان موقعهم ايا كانت ايه؟ جنسيتهم. طيب؟ طيب. مين بقى اللي بيتولى الاشراف على الوقف؟ ناظر الايه؟ الوقف اول متولي على الوقف. أولا بيشارك فيه العقل والبلوغ والأمانة، يعني ما ينفعش تدي واحد حرامي تديله يشرب على الوقت ويسأله. طبعا كل الأوقات ثابت يعني. كل الأوقات الأمانة ثابت، لكن إيه؟ ها؟ يعني المفروض يبقى عنده عقل وأمانة وعنده يعني تقوى لله. بالظبط. وانه يكون يعني راجل صالح ويستطيع ان هو يدير المال المفقود عشان يقدر يدي للمفقود عليه حقه من هذا المال. كويس؟ تجي تقول لي مين اللي هيقوم بدور الراجل الوقت؟ مين؟ على كده الهيئه المتوليه بالحق اللي هي السلطه. السلطه عندنا الاتفاقيه ها؟ عمل الوقفيه قاعد بحر في منطقه دعايه البحار السنوات دي كلها هتروح ايه؟ خلي بالك ان الاتفاقيه ما قالتش انه هذه السنوات هتوزع على الدول. لا. قالت ايه؟ ايه؟ داعي الجزء بتاعي مش دعوه الجزء بتاعي. الأموال دي أو الثروات دي كويس؟ محتاجة تتوزع، توزع على مين؟ على جميع الدول العربية. إيه؟ على جميع الدول العربية والمشروع كلها يعني. الاتفاقية ما قالتش على الدول. نعم. جماعة الدول. قالت على الإنسانية. والإنسانية هي البشرية. والإنسانية والبشرية دي متجددة. ها؟ أجيال وراء أجيال. فلما أحدد بدول معينة ما ينفعش الوقت منها. فأنا بحدد على الأقل إنسانية. زي ما أقول جهة دولة. الفقراء. هل الفقراء محددين يعني؟ لا. المساكين. أبناء السبيل. طلاب العلم. لو كانت الاتفاقية قالت إن الثروات دي هتوزع على الدول كان هيبقى عندنا مشكلة. لكن لحسن الحظ إن الاتفاقية قالت إيه؟ ها؟ توزع على الإنسانية. توزع على الإنسانية، والإنسانية هي البشرية. سواء في الصين، في الهند، هنا، في أي مكان، اللي هيوزع. يتوزع إزاي بقى دي؟ هم هيقرروه في السلطة. يعني هيقولوا مثلا هنوزع على اولا اكثر الدول المحتاجه هي الدول اللي ايه؟ المغلقه اللي ما عندهاش ايه؟ اللي ما عندهاش ضغط قاري دوله زي اثيوبيا دوله حديثه ما عندهاش يعني اذا كان عندها بترول فيبقى البترول اللي عندها هو اللي موجود في المساحه الارض بتاعتها لكن ما عندهاش ميه ما عندهاش بحر ها يعني دوله زي وسط افريقيا ها سنترال افريكا ها دي دوله مغلقه فهي اكثر احتياجا لان الدول الاخرى الشاطئيه اللي هي على الشواطئ عندها مساحه 200 ميل نمره اثنين يشوفوا الدخل القومي قد ايه؟ نمرة ثلاثة عدد السكان كويس؟ ويبتدوا يعملوا مزرعة ما يبقوش مثلا يدوا السعودية قد مصر، لا مصر تقدر ها ما يكونش يدلو مثلا دولة ها زي دول البحرين مثلا ها الوزارة يدوها قد ما بيدلو مصر، لا دي دولة على سكانها كلهم 150,000 و200,000 فهكذا في معايير ها بحيث ان الاكثر احتياجا ياخد اكثر من الاقل احتياجا، والتاثير بيبقى على مستوى الايه؟ الشعب او على مستوى البشريه، مش عارف مش مثلا دي دوله عظمى امريكا تاخد اكثر حاجه يعني، لا ها ده ما يبقاش يعني ايه؟ مش عدل بس امريكا دي مش ليها دوله خالص يعني، ولا انها محتاجه لانه ها يعني دوله زي السعوديه ما تقدرش ليها تبرد عندها بتقول، ولا دوله زي ايران ها لان دي دول عندها موارد سيارات بتروليه عظيمه يعني، فبالتالي انت بتاخد الدول اللي هي محتاجه لهذه الايه؟ كويس؟ ممكن عدم استغلال ذلك والراجع لأسباب كثيرة الاستعمار، بس ممكن يكون المستعمل بريطانيا كانت بتعمل مننا رز، رز زيتنا والقمح والقط ايوه وعملوا سكه حديد دي عشان ايه الحاجات دي، وصل سكه حديد دي لحد اسوان عشان المنتجات دي توصل لميناء اسكندريه ويبيعوها، فهو مش جاي باستعمارك عشان يعني انت ظريف قوي يعني، لا هو جاي عشان يستفيد وعشان كده الدول الافريقيه والدول العالم الثالث كانت بتنادي بانه لابد ان يدفع العالم المتقدم ضريبه احتلاله او استعماره للدول بتاعتها، وده كان بشكل نقل التكنولوجيا، يعني انتوا بقيتوا دول صناعيه قوه من الخير اللي كنتوا بتاخدوه عندنا البترول والقمح والقطن، و دلوقتي انتوا عندكم تكنولوجيا يعني متقدمه ادوها لنا كتعويض عن الحقبه الاستعماريه، ده كلام شغال يعني ها؟ يعني ضمن المشاكل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ها؟ انه احنا لما بدينا نتكلم على التراث المشترك فقلنا ان الدول العالم الثالث هي اكثر الدول اللي هتبقى مستفيده من هذا التراث المشترك. هم قالوا ما دام في حاجه اسمها تراث مشترك بقى طيب ما ايه؟ يبقى نعمل البترول اللي موجود في دول العالم المختلفه تراث مشترك ويتوزع علينا كلنا. شوف الوقت يعني انتوا عندكم بترول كتير، طب ما ده وزعوا على بعض واحنا نفيدوا التكنولوجيا. فكل حاجه على فكره يعني كل شيء الطالب دي هو العالم الثالث يبقى ليه رب؟ من الدول الصناعيه الكبرى الهدف منه في الاخر السيطره على الموارد بتاعته، ووصلوا كمان للميه، قال لك الميه دي تبقى بفلوس زي ما بتبيع البترول فلوس تبيع الميه، ودي فكره جديده بيطرحوها دلوقتي. مثلا دول الخليج كانت الميه فيها ببلاش في البدايات، دلوقتي بقى له ايه؟ ثمن بس هم ما عندهمش انهار، هم بيحلوا ميه البحر، فده منطقي انك انت تدفع جزء من ثمن الميه دي، لكن احنا عندنا نهر النيل كويس، مش معقول ان انا ابيع مياه النيل للمزارعين، يعني المزارع ده اللي بيزرع ما ينفعش ان انا افتح له قناه بفلوس، لكن لما الميه بتوصلك للبيت بتوصلك مادة انابيب بتبدا يبقى فيه بتوع الميه اللي هم بيضحكوا الميه وبتاع العدد بتقطع حاجه بسيطه عشان ما يصرف من اجل ايه؟ المياه دي تبقى صالحه للشرب، لكن انك تزرع بيها لا مشكله، هم عايزين يعتبروا ان الميه دي يعني بمعنى ايه؟ الميه اللي بتيجي على في اثيوبيا دي تبقى ملك للدوله الاثيوبيه، لا ما ينفعش مجال المياه دي مش مملوكه لاحد، يعني هي بتنساب من الهضبه الاثيوبيه تروح على السودان وبعدين بتيجي علينا، ولذلك القانون الدولي بيمنع ان اي دوله من الدول تعمل اي سد، إلا بعد ما تتشاور مع دول أخرى اللي هي دول ماضي الدين. هذه مشكلتها مع أثيوبيا إنهم عملوا سد. لا ما كانش بالاتفاق. هو ده مخالف لقرار دول الدولة. ما فيش مية بجنة حد ما تنحسن. هذه المشكلة بتاعتنا أما كان المفروض إنهم يتفاوضوا على أو يختاروا في حاجة اسمها الإختار المصري القانون الدولي في حاجة اسمها الإختار المصري فلازم تقول لي إنك هتعمل سنة فأنا أبتدي أتكلم معاك وأشوف إيه سلبياته ده وإيه إيجابياته كويس؟ فأنا هو ابتدى يعمل السد ده كان بيعمله 70 متر فده كان معقول لما يعني هما ما بداوش في السد ده الا بعد ثوره يناير في ابريل 2014 بداوا ببناء السد ليه؟ قبل ابريل كانت القياده السياسيه في مصر بهددهم انها هتضربهم بالصواريخ وبالبتاع وعادي فكانوا خايفين جم في 25 يناير لقوا البلد باظت والدنيا بتاع ومحدش ايه راحوا مبتدئين في ايه في السد في الوقت اللي كانت مصر فيه مشغوله ولذلك ده من سلبيات الثوره خلت مخططات كانت مجهزه لنا كانوا خايفين ينفذوها ابتدوا ينفذوها اعلانا لما لقوا ان احنا مشغولين بالثوره وبالكلام ده. مشكله ما فيش اتفاقيه هو ما فيش اتفاقيه. ما هو المشكله القانون الدولي انت عندك مشكلتين. المشكلة الأولى إنه ما تقدريش تروح المحكمة إلا بموافقة الطرفين لأنه القانون الدولي القضاء الدولي قضاء اختياري. يعني إيه اختياري؟ يعني أنا ممكن أرفع عليك دعوة في المحكمة فالمحكمة جيت ده داخل الدول القضاء الداخلي لكن في القضاء الدولي مفيش حاجة اسمها دولة ترفع قضية على دولة وتجيبها للمحكمة. لازم الاثنين يتفقوا على التوجه للمحكمة. لو سمحت يا دكتور. نعم. هو عبد العاطي قال ما تقلقوش من السد لأنه المية هتكتر عندهم والسد هينهار ويغرقهم بعد المية تجيب. لا هو لو انهار لو انهار كويس هتبقى مشكلة كبيرة. ليه؟ السودان دي هتغرق بكام؟ واحنا هنغرق لحد يعني مسافة معتبرة يعني. طيب؟ لأنه هم هيخزنوا خلف السد ده كمية مية كبيرة، هم الأول ابتدوا 50 متر أو 70 متر وبعدين طلعوا وصلوا 150 متر. بس ده غير كلام الاستشاريين بتوع الهندسة بتوع جامعة القاهرة والشمس. نعم عبد العاطي ده بتاع الكفته. هو عبد العاطي اللي هو بيعمل لك الجهاز بتاع ايوه هو ده بايا سيسي سيخي محلي. المشكله ايه؟ انه هم عاملين السد ده على جبل. الجبل متحرك كده. فهم جايين وحاطين السد كده. والجبل كده طيب كل ما تعلى جسم السد يبقى ضعيف هيضعف اذا كنت لما تعلى 50 متر كده ممكن يتحملوا الضغط طيب ليه؟ لان الميه اللي هتتخزن فيهم هتبقى اقل لكن لو ارتفعت لحد السقف الجسم ده بقى ضعيف وكمان كميه الميه هتبقى كتيره الضغط هيبقى كتير على جسم السد فده ممكن الارض. لو ناقص السد ده راح السودان. لا حول ولا قوه الا بالله. بس دول خالص. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا يعني نتفاهم معاهم بالحسنى. هتقول لي طيب الايام اللي فاتت يعني كانوا قاعدين على اجتماع عمال يكلموا وقايم ممنوع يولد ابوك بصواريخ وبتاع فاكرين؟ قايم ممنوع اه. لا هتغلط. ليش؟ المسألة كلها يقول لك ما احنا بندفع شرعي. فاهم؟ بندافع عن نفسنا. لأن المية بالنسبة لنا حياة. فاحنا الدفاع الشرعي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يعتبر شرعيا إلا في حالة الهجوم المسلح. ليه؟ لأن العدوان معرف أنه العدوان المسلح يعني استخدام القوة المسلحة. إنما العدوان الاقتصادي مفيش حاجة اسمها عدوان اقتصادي ولا العدوان الأيديولوجي لأنهم لو إنهم لو وسعوا دايرة هيبقى مشكلة كبيرة في أي حاجة في العدوان. فهم قصروا العدوان على العدوان المسلح وأنت من حق أنك تدافع عن نفسك في حالة العدوان طيب انت هتروح تضرب اثيوبيا دون ان ترتكب اثيوبيا ضدك اي هجوم مسلح فهنا انت هتبقى معتدي. بس الدكتور احمد ابو الوفا في القانون الدولي الانساني قال كلام غير كده. قال ايه؟ قال يعني اذا كان خطر يهدد حياه دوله فلا تتخذ من التدابير والاجراءات ما يحمي حياتها. ايوه التدابير والاجراءات على عيني وراسي. ده مش عدوان مسلح. من التدابير والاجراءات دي انك انت تروح تشتكيهم في مجلس السلم والامن اللي هو في الاتحاد الافريقي. تروح تشتكيهم في مجلس الامن. انك انت تطلب من المنظمه الدوليه انها يعني لما كان فيه مشكلة جنوب أفريقيا كان فيها تبليغ فرنسي مجلس الأمن فرض عليها عقوبات اقتصادية وعقوبات دبلوماسية ومنع توريد الأسلحة لها. فعصوا جنوب أفريقيا كده كويس، وكان علاقتهم بدول الجوار بتاعهم عالية لحد ما عملوا الوقت الآخر كانوا مدلة خلاص وغيروا النظام العنصري اللي كان موجود. مش كل حاجة استخدام القوة العسكرية مش هي كل حاجة، في وسائل تانية. يعني لما مصر تقف على رجليها هتلاقي ان الدول دي هتحتاجها، لان احنا لو وقفنا على رجلينا هيبقوا هم عايزين دعمنا. يعني هم اتذكر هي عندهم مشكله الدول الكبرى بتقويهم عليهم زي الميه بتاعتها محلهم عارفين الدنيا كلها شبع القرار الخاص كل ده بالميه بتاعتها وانت ما بتستفيدوش منها حاجه. كويس. طب الميه دي من 7000 سنه كانت عند الفراعنه والفراعنه عملوا حضاره ما حصلتش. طب تعملها زي العيب المشكله مش في الميه، مين اللي بيستخدم الميه؟ مين اللي بيستخدم؟ مين اللي بيعمل الحضاره؟ مين اللي بيعمل الاشرار؟ اللي هو الانسان المصري. حتى لو ما جبناش ميه هنعمل فرق، مش كده؟ يعني هي ليبيا عندها ميه؟ ما عندهاش ايه؟ ده بنتاخد من عندنا على فكره. كل دي فيها جوفيه. كل دي على فكره عندنا ايه؟ المستوى بتاع الميه شوفي على الارض هتلاقيه عالي في الشرق والناحيه مايل في الغرب. فمياه النيل كلها بتتجمع في الغرب، فانت عندك مجموعه من الشباب. ولذلك تلاقي مفيش مشروعات زراعه كتير في الشرق، دايما بتتجه للغرب. ليه؟ المياه ابار جوفيه. نعم يبقاش كده كل التسريبات اللي بتحصل من تحت بتروح وبتتخزن على مدار السنين في الغرب، الغرب النيل. كويس. فبالتالي يصل للزراعه بالظبط وزيوه وغيره وبتاع. وبعدين عندك كمان انه تلاقي كل الزراعه موجودة في الأرض، الأرض دي. ليه؟ لأن الأرض خصبة والمية موجودة سواء من النيل أو من الآبار. الوقت بيبتدي إزاي؟ الوقت مؤقت. أنا فيا يعتبروا إن الوقت مؤقت. كويس؟ سواء كان وقت أهلي أو وقت خارجي هو مؤقت. وقت مسجد، وقف على مسجد. أو وقف بأي جهة من الجهات فهذا الوقت مؤبد لا ينتهي. كويس؟ يعني ما تقدرش ترجع في الوقت. لا، ما هو ده يعني شروط، يعني ده الاجماع. كويس؟ انا بقى بيتقالي الاحكام المؤيده لفكره الاوقاف الدوليه. كويس؟ يعني الوقت الوقف ده عايز اشوف بقى بعد ما شرحت الكلام اللي انا بشوفه بيه ده، عايز اشوف بقى ايه هي الاحكام اللي بتؤيد فكره الوقف. طيب فهجيب الاتفاقيه وهجيب الاحكام وهبتدي بقى ايه هتشوف في احكام موجوده في القانون الدولي وفي احكام متعلقه بفكره التراث وفي احكام قواعد متعلقه باستغلال ثروات المنطقه وفي احكام خاصه بالوقت. فكل الكلام ده لازم نجيبه ونشوف الاتفاقيه ايه، والاتفاقيه دي احنا هنعتبرها احنا ايه؟ الاتفاقيه دي احنا قلنا ان الوقت بعقد الشفاهات زي الطلاق كده، لكن تسجيله مهم دلوقتي في العصر اللي احنا بنعيش فيه ليه؟ في الزمن لاثبات الوقت. يعني انا ممكن اقعد مات لكن ما سجلش، محدش يعرف ان انا وقفت، لكن عشان كده لازم اسجل الوقت. التسجيل هنا دليل اثبات مش دليل انعقاد. يعني انا دلوقتي مره فاتت بتكلم عن الطلاق الشهوي ده، يقع شباب، لكن تسجيله امام المأذون ده دليل اثبات. طيب افرض انا قلت لا تفصل بالطلاق وما وجيت على الكرب اللي يسجل مشكله ولقيت شهود غير اثنين شهود، وانا بعد في البيت عندي اثنين رجاله يقعدوا عشان يشوفوني هطلع افرع فالكتابه هنا ضروريه بيترتب عليها حاجات كتير. ولد انا كمستفيد هبقى مستريح انه الوقف ده فعلا قائم فممكن استفيد منه، لكن لو وقف من بق كده كان ينفع زمان لكن ما ينفعش دلوقتي فلازم اسجل الوقف. طيب قبل ما نخش بقى في عمليه المقارنه دي يعني حاجه عادي يعني عايز اعرف هل في حد فيكم عنده اي سؤال اي حاجه اي مشير اي في واحد محامي يعني فوق كده موجع يقول لي احفظ الوفاء يقول زي ما هو عايز هو تلاقيه ده لسه لا انا قريت الكتاب ده قريت الكتاب بتاع القانون الدولي الانساني كتاب حلو القانون الدولي الانساني لا هو انا تلميذ الشافعي بشير يعني هو اللي درس لي القانون الدولي ده موجود يعني عايش لا ما اعتقدش ده من سنه 81 أمام إجماع دول العالم على فكرة، فالدول الكبرى ما تقدرش ترفضها إلا لو أصارت مشكلة قانونية. عدم التقييم القانوني، مش بس عدم التقييم القانوني، هل انت وايه سبب الدول انها توقف الكلام ده؟ يعني ليس فقط نمره اتنين، يعني ايه تراث مشترك؟ مفيش حاجه في القانون اسمها تراث مشترك. انت لو بتتكلم عن حق ملكيه، حق حيازه، حق كده، يبقى انت بتتكلم على مبدا قانون. لكن ما عندناش في المبادئ القانونيه حاجه اسمها تراث مشترك، ده مبدا سياسي. فازاي انت من خلال مبدا سياسي ومن خلال ناس لا يملكوا هذه المنطقه، فانت تعمل لي الكلام ده كله وتضيع علي حق من حقوقي انا كدوله كبرى عندي تكنولوجيا، وكنت قبل هذه الاتفاقيه بقدر ان انا انقب في هذه المناطق واستخدم منها اللي انا عايزه. فانت كده اعتديت على حقي. الرد بتاعك انت ايه؟ لا، البحار دي كلها مملوكه ملكيه مشتركه بين جماعه الدول. طيب؟ فجماعه الدول مجتمعه هي اللي تقدر تحدد مصير هذه البحار. وبما انسوا الدول اجتمعت وقسمت تقسيمات كانت محل رضا من امريكا وفرنسا وبريطانيا، اللي هي 12 ميل في 12 ميل في 200 ميل. طيب يبقى من حقها كمان لما هي تقدر توزع التوزيع ده، اللي هي زي ما بتقول اللي هي المالكه دي، يبقى تقدر كمان انها تتصرف في جزء من البحار دي لصالح الانسانيه. قال لك طيب اذا كانت هي تملك، ها قول لي بقى ايه حته التراث دي؟ تجيب التراث كده تجيبه كده برضه تجمع. فاحنا بقى دورنا ايه؟ ان احنا نقول لهم ان ما حدث في هذه الاتفاقيه هو ان مالك البحار اللي هو جماعه الدول قرر ان يوقف جزء من البحر لصالح الاجيال المقبله. فاذا نحن بصدد عمليه وقف. هل الوقف ده مبدا قانوني؟ طبعا. لما تيجي تدور عليها هتلاقي في جميع الانظمه القانونيه في فكره حتى الوقف ده اسمه باللغه الانجليزيه الداون. فاهمها؟ عارف ان الداون موجود عندكم؟ موجود عندكم كمان الدراسه. طيب اذا فكره الوقف موجوده في امريكا، موجوده في اوروبا، موجودة في القانون المصري القديم، موجودة في الشريعة الإسلامية، موجودة في كل الأنظمة. ده مبدأ من المبادئ القانونية، زي الهبة وزي البيع والشراء والهبة. ها كويس. ففي إيه الوقت كمان مبدأ من المبادئ القانونية. احنا بقى هنقول لهم استخدام كلمة الدولة أو وقف في اتفاقية استبدل بكلمة التراث حتى يكون يعني شكله أفضل. لكن لما تيجي في النظام الألماني القديم كانوا يسموا الوقف إيه؟ الصداقة. موجود عندكم في الكتاب النظام الجرماني كان بيسمي الوقف الصداقة، يعني أنت توصل بعض الأموال لجهة. في القانون المصري القديم كان الوقت بيتسمى ايه؟ إبان. في أمريكا الوقف بيتسمى تراست. تراست يعني ثقة. في اللغة الإنجليزية الوقف معناه الدولة. إذا الوقف له مسميات كثيرة من بينها كلمة تراست. أنا بعتبر إنه كلمة تراث بالشرط الإنسانية هو تعبير موازي أو تساوي لفكرة الإيه؟ تعالوا نطبق ده على إيه مظبوط؟ ده بقى اللي إحنا هنقوله في المحاضرة اللي جاية كويس؟ يعني إحنا يوم الاثنين انت تشوفه بقى يوم الاثنين قال هشوف خلاص هو خلص المنهج عموما بيراجع يعني. طلبات.